لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو اللقاء الثالث والسبعون من لقاءات الباب المفتوح الذي يتم كل خميس من كل أسبوع، وهذا الخميس هو العاشر من شهر ربيع الثاني عام 1441. نتكلم فيها على أول سورة الشمس، حيث قال الله تبارك وتعالى: والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا غشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما ضحاها، ونفس وما سواها إلى آخره. أما البسملة فلا نعيد الكلام عليها لأنه معروف ومتكرر، لكن نبدأ بالآيات في قول الله تعالى: والشمس وضحاها، أقسم الله تعالى بالشمس وضحاها وهو ضوءها، لما في ذلك من الآيات العظيمة الدالة على كمال قدرة الله سبحانه وتعالى وكمال علمه ورحمته. فإن في هذه الشمس من الآيات ما لا يدركه بعض الناس، وأضرب لكم مثلا: إذا طلعت الشمس فكم توفر على العالم من طاقة كهربائية، توفر آلاف الملايين، لأنهم يستغنون بها عن هذه الطاقة. وكم يحصل للأرض من حرارتها من نضج الثمار وطيب الأشجار ما لا يعلمه الله عز وجل، ويحصل فيها فوائد كثيرة لا أستطيع أن أعدها، لأن غالبها يتعلق في علم الفلك وعلم الأرض وجنودها، ولا أستطيع أن أعدها، لكنها من آيات الله العظيمة. والقمر إذا تلاها، القمر إذا تلاها قيل إذا تلاها في السير، وقيل إذا تلاها في الإضاءة. وما دامت الآية تحتمل هذا وهذا، فإن القاعدة في علم التفسير أن الآية إذا احتملت معنيين وجب الأخذ بهما جميعا، لأن الأخذ بالمعنيين جميعا أوسع للمعنى. فيقول فنقول: إذا تلاها في السير، لأن القمر يتأخر كل يوم عن الشمس، فبينما تجده في أول الشهر قريبا منها في المغرب، إذا هو في نصف الشهر أبعد ما يكون عنها في المشرق، لأنه يتأخر كل يوم. أو إذا تلاها في الإضاءة، لأنها إذا غابت بدأ ضوء القمر، لا سيما في الربع الثاني إلى نهاية الربع الثالث، فإن ضوء القمر يكون بين واضح، يعني إذا مضى سبعة أيام وبقي سبعة أيام يكون الضوء ضعيفا، لأن إذا مضى سبعة أيام وإلى أن يبقى سبعة أيام يكون الضوء قويا، وأما في السبعة الأولى والأخيرة فهو ضعيف. وعلى كل حال، فإن إضاءة القمر لا تكون إلا بعد ذهاب ضوء الشمس كما وضع. فيقول الله أقسم بالشمس لأنها آية النهار، وبالقمر لأنه آية الليل، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا غشاها. فقال: النهار إذا جل الأرض وبينها ووضحها لأنه نهار تبين به الأشياء وتتضح، والليل إذا غشاها إذا يغطي الأرض حتى يكون كالعباءة المفروشة على شيء من الأشياء. وهذا يتضح جليا فيما إذا غابت الشمس وأنت في الطائرة. إذا غابت الشمس وأنت في الطائرة تجد أن الأرض سوداء تحتك، لأنك عند أن تجاهل الشمس بارتفاع، لكن الأرض اللي تحتك حيث غابت هذه الشمس تجدها سوداء كأنها مغطاة بعباءة سوداء. وهذا معنى قوله: والليل إذا يغشى، والسماء وما بناها، والأرض، السماء والأرض متقابلات، السماء وما بناها، والأرض وما ضحاها، ونفس وما سواها. السماء وما بناها، قال المفسرون إنما هنا مصدرية، أي والسماء وبنائها، لأن السماء عظيمة بارتفاعها وسعتها وقوتها وغير ذلك مما هو من آيات الله فيها، وكذلك بناؤها بناء محكم، كما قال الله تبارك وتعالى: ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير. والارض وما طحاها، يعني الارض وما سواها حتى كانت مستويه وحتى كانت ليست لينه جدا وليست قويه جدا صلبه، بل هي مناسبه للصلب على حسب ما تقوم به حوائجه. وهذه من نعمة الله سبحانه وتعالى على عباده أن سوى لهم الأرض وجعلها بين المين وبين الخشونة إلا في مواضع، لكن هذا أن القليل لا يحكم بها على الكثير. ونفس وما سواها، نفس هنا وإن كانت واحدة لكن المراد العموم، يعني كل نفس وما سواها، سواها خلقة وسواها فطرة. سواها خلقة حيث خلق كل شيء على الوجه الذي يناسبه ويناسب حاله، قال الله تعالى الذي أعطى كل شيء خلقه، أي خلقه المناسب له، ثم هدى أي هداه لمصالحه. وكذلك سواه فطرة ولا سيما البشر، فإن الله تعالى جعل فطرتهم هي الإخلاص والتوحيد، كما قال تعالى فأقم وجهك للدين حنيفة، فطرة الله التي فطر الناس عليها. فألهمها فجورها وتقواها. من الملهم؟ الله عز وجل ألهم هذه النفوس فألهمها فجورها وتقواها. بدأ بالفجور قبل التقوى، مع أن التقوى لا شك أفضل، قال مراعاة لفواصل الآيات. ألهمها فجورها وتقواها. ما هو الفجور؟ هو ما يقابل التقوى، والتقوى طاعة الله. إذن فالفجور معصية الله، فكل عاص فهو فاجر، وإن كان الفاجر فسق عرفا بأنه من ليس بعفيف، لكن وشرعا يعم كل من خرج عن طاعة الله، كما قال تعالى كلا إن كتاب الفجار لفي سجين ومراد الكفار. وألهمها تقوى، ألهمها التقوى. أيهما المواصل للفطرة؟ الثاني أو الأول؟ الثاني، لأن الفجور خارج عن الفطرة، لكن قد يلهمه الله بعض النفوس لانحرافها، بقوله تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، والله تعالى لا يظلم أحدا، لكن من علم منه أنه لا يريد الحق أزاغ الله قلبه، نسأل الله العافية. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. قد أفلح أي فاز بالمطلوب ونجا من المرغوب، من زكاها أي من زكى نفسه. وليس المراد بالتزكية هنا التزكية المنهية عنها في قوله فلا تزكوا أنفسكم، المراد بالتزكية هنا أن يزكي نفسه بإخلاصها من الشرك وشوائب المعاصي حتى تبقى زكية طاهرة نقية. وقد خاب من دساها أي من أرجاها المهالك والمعاصي. وهذا الواقع يحتاج إلى دعاء الله سبحانه وتعالى أن يثبت الإنسان، أن يثبت الله الإنسان على طاعته وبالقول الثابت. فعليك يا أخي المسلم دائما أن تسأل الله الثبات والعلم النافع والعمل الصالح، فإن الله تعالى قال في كتابه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الراشدين الصالحين المسلمين. والآن إلى دور الأسئلة، ونبدأ باليمين، ومن عادتنا أن لا يعلق على السؤال وأن لا يسأل الإنسان إلا سؤال واحد. فضيلة الشيخ، رجل يستدين كثيرا، فجاءه بعض المال فنصح بأن يسدد بعض ما عليه، لكنه قال أتاجر بهذا المال فأربح وأسدد بعض ما عليه، وإذا لم أربح أستدين من فلان وفلان. فقال أخوه في نفسه أذهب وأنصح فلانا وفلانا بأن لا يدفعوا له شيئا، فهل لأخيه الحق أن يفعل هذا أم أن هذا مما لا يعنيه؟ الحمد لله رب العالمين. هذا التصرف الذي ذكره الأخ سائل، رجل مدين فآتاه الله ماله فقال أتجر به لعلي أربح فيزداد مالي ويزداد وفائي، أقول إن هذا من التصرف غير السديد وغير الرشد، وذلك لأن قضاء الدين بهذا المال الذي جاءه أمر حق، والربح أمر موهوم قد يربح وقد يخسر فهو مخاط. ثم إن الدين يجب قضاؤه على الفور إذا كان حالا أو مؤجلا في المحل، ولا يجوز تأخيره، كيف وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مطل الغني ظلم، والظلم لا يجوز التمادي فيه. فنقول لهذا الأخ اقض دينك واسأل ربك المعونة على قضاء باقيه. وأما أخوه فالظاهر لي أنه أراد بذلك الإصلاح وأن لا يرهق الدين أخاه، لأن لما علم من سوء تصرفه، وإذا كانت نيته هذه فلا حرج عليه أن يقول يا فلان إن جاءك أخي فلا تعطف رأفة بأخيه لا قطعا لما يريد. هذا يقول سمعنا أنك تقول إن الفخذ ليس بعورة، وأقول نعم قلت ذلك وأقوله الآن، لأنه لو كان عورة ما أخرجه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو أشد الناس حياء. لكن بالنسبة للشباب لا أرى جواز إخراجه، لأن الشباب فتنة قد يفتتن بهم حتى زملاؤه، فلا يجوز للشاب أن يلعب الكورة مثلا وليس عليه إلا سواء قصير لا يصل إلى ركبة أو لا يصل إلى السرة، لابد أن يكون ما بين السرة والركبة مستورا بالنسبة للشباب. على كل حال، لكن رجل عامل رفع ثوبه ليستعين بذلك على شغله حتى بدأ أطرف فخذه، نقول هذا لا بأس وليس بعورة، إلا أنه في الصلاة قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يجب أن يستر هذا، لأن أدنى ما يقال إنه زينة هو هذا. وقد قال الله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم من كل مسجد، فيقول شيخ الإسلام إنه يجب ستر ما بين السرة والركبة وإن لم نقل إن الفخذ عورة. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ محمد بن صالح، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. توفي رجل وهو يتعامل بالدين على النحو التالي: يأتي المستدين فيطلب منه مبلغا معينا فيذهب إلى صاحب الدكان فيشتري الدائن عددا من أكياس الرز أو السكر أو القهوة أو نحوها المبلغ المتفق عليه بين الدائن والمستدين، ثم يبيعها الدائن على المستدين بمبلغ مؤجل زائد عن قيمتها الحاضرة، ثم يشتريها صاحب الدكان من المستدين بخسارة معينة فيسلمه المبلغ ويتم ذلك البضاعة في أماكنها دون نقلها. وقد نصحه أولاده أكثر من مرة فيجيبهم بين الناس تتعامل بهذه الطريقة منذ أن عرفنا أنفسنا، ولم ينكر عليهم أحد من العلماء حتى فضيلة الشيخ عبد الرحمن السادي رحمه الله يرى ويسمع بهذه الطريقة ولم ينكرها. وبعد إلحاح شديد من أولاده هذا الرجل تخلى عن هذه المداينة واتجه إلى مداينة السيارات، حيث وكل شخص ما بشراء مجموعة من السيارات وترك في معرض السيارات فيشتري المستدين السيارة بثمن مؤجل، وفعلا يستلم السيارة ويخرج بها من المعرض. السؤال: هل الطريقة الأولى جائزة وهل الطريقة الثانية جائزة؟ وإذا كانت إحداهما الطريقتين أو كلاهما غير جائزة فما هي الطريقة التي تبيئة سمة المتوفي؟ وهل الطريقة الأولى تعتبر توبة من المتوفي والتوبة تجب ما قبلها، أم يلزم الورثة التخلص مما زاد عن رأس المال؟ وهل تعاد الأرباح إلى أصحابها أم ماذا يفعل بها؟ وإذا كانت أموال الربوية تداخلت مع الأموال الأخرى حيث أنه يتعامل بالتمور ومساهمات الشركات فما هو الحل مثل ذلك؟ أقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأقول إنه ليس من المشروع أن يسلم الإنسان عند إلقاء السؤال وهو حاضر في المجلس، إنما السلام من القادم يقدم على أناس أو يلاقي أناس يسلم عليه. أما في المجلس فقد كان الصحابة يقول واحد منهم ويأخذ الرسول صلى الله عليه وسلم بدون أن يسلم. وأما هذا السؤال الطويل العريض فخلاصته أن هذا الرجل كان يتعامل بالمداينة وكان له طريقان: الطريق الأول أن يأتي المحتاج إلى هذا الرجل ويذهب إلى شخص آخر عنده أكياس كبيرة من الأرز أو غيره أو خام أو غيره من الأشياء التي كانوا يعتادونها، فيشتري هذا التاجر من صاحب السكان هذه البضاعة ولتكن ب10,000 ريال، ثم يعدها 1, 2, 3, 4 ويقول هذا هو القبض، ثم يبيعها على هذا المحتاج ب12,000 أو 13,000 حسب طول المدة مدة التأجيل وحسب حال المحتاج. إن كان فقيرا صار قريبا عليه أكثر، وإن كان ليس بفقير صار أقل. أقول إن هذه الطريقة محرمة ولا أشكال فيها، لأنها أولا تضمنت السلع على الربا، وثانيا بيع السلع وهي بمكانها، وليس العدل بقبض إطلاقا. أين القبض؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تشاء حتى يحوزها التجار إلى رحال. أما الطريقة الثانية وهي أن عنده سيارات، إذا احتاج أحد من الناس جاء يأخذ السيارة منه ثم يشتريها ويبيعها على غيره، فهذه مسألة تسمى مسألة التورط، والعلماء فيها مختلفون. الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله فيها روايتان، رواية بالجواز ورواية بالمنع، واختار شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله رواية المنع وقال إن هذا حرام وإنه حيلة، لأن المشتري ليس له غرض بالسيارة، غرضه بماذا؟ الفلوس التي يبيعها به، فهي حيلة، والحيل لا تجعل الحرام حلالا بل تزيده قبحا إلى قبح. أما هذا الربا الذي اكتسبه بهذه الطريقة الأولى والثانية فهو حرام لا شك، ولكن حسب ما قال السائل إن الناس كانوا يفعلون هذا ولا ينكر عليهم، وقال إن ممن لم ينكر عليهم الشيخ الرحمن بن سعد رحمه الله، فيكون هذا الرجل فعله متأولا ظن أنه جائز بناء على كلام هؤلاء، بناء على إقرار هؤلاء العلماء، وإذا علم الله من نيته أنه فعل ذلك متأولا فلا حرج عليه ولا إثم عليه. ولكن أقول لكم إن الطريقة في وقت الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله ليست كالطريقة المذكورة في هذا الكتاب أو في هذا السؤال. الطريقة أن الإنسان يستدين له غازل ثمانطاطع أو غازلين أو ثلاثة من الخام أو غيره، ثم يأخذها المدين ويحرج عليها في السوق، من يشتري هذا من يشتري هذا، فلا تباع السلع في مكانها، وليس هناك حيل على أموال كثيرة يأخذها الناس إلى حاجة، يأتي فقير محتاج إلى 10 ريال 15 ريال ويشتري هذه الطاقة من التاجر ثم يأخذها ويأتيها الكذال، حرج عليه، يقول من يشتري هذا؟ أنا أسمعه لما كنت صغيرا يقول من يشتري مال المتدين. ومثل هذا هي مسألة التورق التي اختلف فيها العلماء، والشيخ عبد الرحمن بن سعدي يرى جواز التورق، ولكن ليس كبعض الناس الذي ذكره السؤال. وعلى كل حال فالورثة ليس عليهم شيء إن شاء الله، وعليهم أن يستأذنوا من الاستغفار لميتهم وأن الله وأن يتوب الله عليه، والمال الذي بأيديهم هو له. فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، كيف نرد على من يسأل ويقول كيف ينزل الله سبحانه وتعالى في الثلث الأخير من الليل والوقت متفاوت بين شرق الأرض ومغربها، مثلا إذا كان ضحى في الشرق أصبح في الغرب ليل؟ نعم، نرد عليهم بقاعدة مفيدة جدا، كل أمور الغيبية لا تقل كيف، لأن عقلك أدنى من أن يحيط بكيفية الأمور الغيبية، لا تقل فيها كيف، الذي يتعلق بالله والذي يتعلق بأحوال الملاخر هذا لا يمكن للإنسان الذكر، لا يمكن أن يدركه الإنسان. الآن سمعتم أو بعضكم أن الشمس يوم القيامة تدنو من الخلائق قدر إيش؟ قدر ميل، الميل إما المكحلة أو المسافة، ونزلها أبعد الاحتمالين وهي المسافة. لو أن هذه الشمس نزلت علينا الآن شعر عن المكان الذي عليه الآن لاحرقت الأرض، وهي تنزل فوق الرؤوس المكار ميل، ومع ذلك الناس لا يعترفون، العرق من الناس من يصل إلى الكعبين، ومن منزل ركبتين، ومن منزل أحوال، ومن ما يجمع العرب، وهم في مكان واحد. هل نقول فيه الرب عز وجل فوق عرش وينزل إلى السماء الدنيا هنا يبقى ثبت ليلة الآخر، يقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألون فأعطيه، من يستغفرون فأغفر له. هل نقول كيف ينزل؟ هل نقول إذا نزل يخلو من العرش ولا يخلو؟ هل نقول كيف ينزل ثلث الليل وثلث الليل لا يزال على الكرة الأرضية دائرة؟ نقول أنت في مكانك ما دمت في ثلث الليل فهذا وقت النزول بالنسبة لك، إذا طلع الفجر انتهى وقت النزول بالنسبة لك، وصار وقت النزول بالنسبة لمن كان عنك غربا وخلوا مجرم. وإني أقول لكم أيها الأخوة، الأمور الغيبية لا تقول فيها كيف، لأن عقولنا ما تدرك هذا الشيء، وحواسنا لا تدرك هذا الشيء، فما دام العقل والحاسة لا تدركه كيف نقول فيه؟ لما جاء رجل الإمام مالك رحمه الله قال يا أبا عبد الرحمن، يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال مالك، مالك أطرق برأسه بعظم هذا السؤال، أطرق حتى علاه العرق بدا يصب عرق، ثم قال يا هذا الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه به. سؤال كيف ينزل، سؤال كيف استوى بدعة. إذا قلت كيف ينزل السماء الدنيا حين يقال ثلث الليل الآخر وثلث الليل الآخر جائع على الأرض، يقول هذا بدعة. خذها بقاعدة عندك، كل شيء من أمور الغيب لا تقل فيه كيف، لأن الأمر أوسع من أن يملكه عقل أو حواس. أفهمت يا أخي؟ يقول هل يسأل عنه؟ شيخ صلى الله عليه وسلم، رجل سافر للقصيم إلى الرياض، وقبيل وصوله إلى الرياض أدركت صلاة المغرب، هل يستطيع يجمع بين صلاة المغرب والعشاء، علما أنه يستطيع أن يدرك صلاة العشاء في الرياض؟ أي نعم، أقول إذا كان هذا الرجل من أهل المدينة أو من القصيم وسافر إلى الرياض وقرب من الرياض، فلو أن يصلي المغرب والعشاء جميعا لأنه مسافر، حتى وإن كان يدرك الناس في صلاة العشاء، لأنه ربما يقول أنا إذا وصلت الرياض أكون متعبا وأريد الراحة وما أشبه هذا، أجمع. لكن السؤال إذا كان قد أقبل على بلده وهو يعلم أنه يدرك الوقت الثانية في البلد، فهل يجمع؟ نقول نعم له أن يجمع، لكن ترك الجمع هنا أفضل، لأنه سوف يصل إلى البلد في وقت يدرك فيه الصلاة الثانية في وقت. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ جزاك الله عنا خير الجزاء، رجل عنده زوجتان، الأولى مطيعة والثانية معاندة، يقول هل أترك هجرا للثانية حتى تتأثر مذهب بعلامة عند الأولى؟ الثانية التي فيها عناد تعتبر ناسبة إذا عاندت فيما يجب عليها، وقد قال الله عز وجل واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن، هذه المرتبة الأولى، واهجروهن في المضاجع، هذه المرتبة الثانية، واضربوهن. والآية عامة بين من عنده زوجتان أو زوج واحد، فله أن يهجر الأخرى في معاملة إلى أن تحسن أحواله، وإن رأى طريقة أحسن من الهجر فهي أفضل. لكن يقول الشاعر إذا لم يكن إلا الأسنة مرطب فما حيلة المضطر إلا ركوبه. بالنسبة لشخص أراد أن يتوضأ للصلاة فنوى الوضوء التثبيت ليس رفع الحدث، وهو يعلم أنه قد أحدث، هل فعل الوضوء يرفع عنه الحدث؟ أنتم رجل مفتت ثم توضأ يريد التجديد، فهل يرتفع حدثه؟ الجواب لا يرتفع حدثه، لا يرتفع حدثه، لأن التجديد إنما يكون تجديدا إذا كان على طهارة، أما إذا كان على غير طهارة وش يجدد؟ ماذا يجدد؟ فنقول لهذا الرجل إنك إن كنت صليت بهذا الوضوء فأعد صلاتك، توضأ بنية رفع الحدث ثم أعد صلاتك. أما إن كان ناسيا الحدث، يعني جدد على أنه محدث، على أنه غير محدث، ثم بعد أن تجدد ذكر أنه محدث، هذا يسمى. قلت الشيخ أحسن الله إليك، شخص يوفي مثل الحاج سيارة من سرعة زائل، هل يقال هذا الباب من أنفسه من أبواب الإمتحان أو وجه الثالث؟ هذا ليس الإمتحان، لكنه قتل نفسه خطأ. إذا كانت السرعة هذه هي سبب الحادث فقد قتل نفسه خطأ، لأنه لو سئل هل أنت أسرعت لتموت لقال لا المنتحر. لو قيل انتحرت ليش؟ يريد الموت. فهذا ليس المنتحر لكن يقال انه قتل نفسه خطأ. أحسن الله إليك، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقوم الليل في صلاة بركعتين خمس مثيل، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقوم إلى صلاة الليل يشفق في الصلاة بركعتين خمس مثيل، فهل يقال دعاء استفتاح عندما يقوم في جوف الليل ركعتين خفيفتين أو بعده؟ إذا أراد أن كان قيام الليل فإنه يشفق قيام بركعتين خفيفتين، ثبت ذلك في السنة القولية والفعلية، والظاهر أنه يقول دعاء الاستفتاح الذي يكون في التهجد بعد ركعتين، لأن ركعتين خفيفتان ودعاء الاستفتاح الذي في التهجد طويل. أحيانا يكون مسجد مزدحم، يكون مسجد مزدحم، يكون مسجد مزدحم فيه ناس كثير، يكون فيه ازدحام، فهل لي أن أمر بين يدي المصلين في هذه الحالة؟ ثم هل يجوز لي أن أمر بين يدي المصلي الصغير سواء كان المسجد مزحوم أو غير مزحوم؟ المرور بين يدي المصلين إذا كان المؤمنين نفسه سواء كان المسجد مزحوما أم غير مزحوم، إذا كان الناس يصلون بعد الصلاة فلا يجوز أن تمر بين أيديهم، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. وماذا تظن 40؟ جاء في رواية البزار 40 خريفا، خريفا يعني سنة. نحن نقول للأخ الذي يمر لا تذهب لا تتعب من ذلك، نطلب منك 40 دقيقة فقط، إلا إذا كان المصلي في ممر الناس يصلي عند الباب لابد أن يخرج، فهذا لا لا لا حق له. وكذلك إذا كان المصلي يصلي في مطاف الناس، في المطاف، فإن المطاف حق لمن؟ للطائفين، فهذا حق للطائف. فإذا صار الإنسان مثلا يصلي في المطاف والمطاف معروف أنه مزدحم الناس يقفون فلا حق له، مر بين يديه ولا تبالي حتى لو ركك ادفع. شيخ ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الزواج وهذه الأيام تحت الزواج سواء على مستوى الأمة الإسلامية أو على أفرادها، ما الضابط في الدعاء في هذه المواد؟ الذي أرى أن القنوت ينبغي أن يقيد بما ذكره بعض العلماء أنه لا يقنط إلا الإمام، وهو مذهب الحنابلة. الحنابلة يقول في النوازل لا يقنط إلا الإمام، غير الإمام ما يقنط، الإمام أو نائبه مثل القضاة. وعلم ذلك بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قنت في النوازل ولم تقنط في المساجد الأخرى، ما نقل أنها قنت لكن الصحيح أنه يقضي في الإمام ونائب الإمام وإمام المسجد والمصلي منفردا، لكن نظرا إلى أننا في هذا الوقت ما هناك ضوابط، الذي أرى أن يتوقف الأمر على أمر ولاة إذا قالوا أنت قنفت وإذا لم نقول لا نقول، ولا حرج أن الحنية فيما بينه وبين نفسه ما حكمنا، لكن قنوت يعلم بدون أمر ولاة الأمر الأولى لئلا ينفرق الناس. يمكن واحد مات له دجاجة كحرمات العظيم قنف، ما مثل واحد جل للإمام قال إنه من مات صلى عليه صلاة وغاية، واحد من الناس قال أمي ماتت يا إمامنا صلى عليها صلاة وغاية، ما في أضرار. ألا أنتم كأنكم يعني استغربتوا دجاجة في الناس؟ أبو عمير صبي صغير بعد الرسول عليه الصلاة والسلام كان معه طائر يسمى النغير يلعب، فدخل النبي عليه الصلاة والسلام ذات يوم وإذا الصبي محجوب نزل في نادي وإذا النغير قد مات، فكان يقول الرسول عليه الصلاة والسلام يا أبو عمير ما فعل النغير؟ يلا هكذا يمين واليسار عن هاني سؤال في بعض المساجد ما يتأخر الإمام أو يعني عادة في نفس المسجد سألون جماعة أقول في نفس المسجد هؤلاء لا يحل لهم أن يصلوا في المسجد قبل إمامه، فإن فعلوا فهم آثمون، ومن العلماء من يقول إن صلاته ناقصة، وهذا والقول بالتحريم واضح وقوي، لأننا لو فتحنا الباب لكان كل الذين يجون يصلون، يبقى الإمام إذا جاء الإمام ما معه إلا المؤذن، فهذا حرام ولا يجوز، لكن أنا أتوقف في كون صلاته باطلة، إنما إن أعادوا فهو خير، إن أعادوا فهو خير. لكن قد يقولون في المسافرون وإذا جلسنا انتبه الإمام يعوقنا عن السفر، نقول الحمد لله ما دمتم مسافرين ترون أنكم معذورين بترك جماعة تمشوا وصلوا في البطن. نعم فضيلة الشيخ، ما صحة من يقول أن المأموم أو المصلي عموما إذا التزم بعد الركوع ربنا ولك الحمد أن يلتزم بجميع الصلاة لا يأتي بصيغة الأخرى، ما صحة ذلك؟ يقول لا لا لا يأتي لا يأتي بصيغة الأخرى. طبعا على كل حال بعض العلماء يرى هذا، يعني المسألة هذه قالها بعض العلماء أنه يلتزم واحدة ويستمر عليها، وهذا القول قد يكون جيدا فيما إذا كان وراءه عوام، لأن العوام لو شكلت عليهم هذا الشيء نعم كبر وقال وش هذا كلام، وأنت الحمد لله إذا أردت السنة فبدأ النساء تستطيع تأتي بها في صلاتك في بيتك الراتبة تهجد وتر، إنما الذي نرى أن الأفضل أنه إذا جاءت السنة بصفات متعددة أن تفعل العبادة على ما جاءت به السنة بصفات متعددة. بسم الله الرحمن الرحيم. قبيلة الملك، ما حكم رد السلام تشميت العاطف والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة والإمام على المنبر؟ يوم الجمعة والإمام يخطب على المنبر، ما حكم حكم رد السلام تشميت العاطف والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ كل هذا لا يجوز، لا تشميت العاطف ولا رد السلام على المسلم ولا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الأخيرة تجوز إذا لم يكن في تشويش على الناس لأن الأخيرة ما هي خطاب ولا كلام آدم. وإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت وقلت أنصت نهي عن منكر، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لهوا، يعني أنه يفوت على الإنسان فضيلة الجمعة. فكل خطاب لآدم فهو حرام، وأما الدعاء والتأمين عليه فهذا جائز إذا لم يحصل فيه التشويش. تفضل. شكرا جزيلا الله إليك. بالنسبة للثوم والبصل، نعم، بعضهم يقول طبعا جاءت الأدلة بالنهي عن أكل هذه الشجرتان والذهاب إلى المسجد، بعضهم يقول أنا أستعمل معجون الأسنان أو أكل الزيت وأذهب وتذهب الرائحة فما حكم ذلك؟ والبصل والثوم والكراث كله حلال، لأن الصحابة لما قالوا إنها حرمت قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس بي تحريم ما أحل الله، لكن من أكلها فإن كان يقصد بذلك أن لا يصلي مع الجماعة فهو آثم ولا يسقط عنه إثم الجماعة، ومن أكلها لغرض أو للشهائية فلا إثم عليه، ونقول له لا تذهب المسجد ما دامت الرائحة موجودة، أما إذا ذهبت الرائحة فلا بأس اذهب إلى المسجد. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، ما حكم أكل الحيوان مع التفصيل وما الرابط اللي يجب؟ إيش ما حكم أكل الحيوان مع التفصيل؟ قتل الحيوان، الحيوان مع التفصيل وما الرابط اللي يجب؟ الحيوان ينقسم إلى ثلاثة أقسام، وأعني بذلك ما ليس بحلال، الذي حلال هذا معروف يذبح ويؤكل، لكن غير الحلال ينقسم الى ثلاثة اقسام. القسم الاول ما امر الشرع بقتله، والثاني ما نهى عن قتله، والثالث ما سكت عنه. كم هذه؟ ثلاث. اما ما امر الشارع بقتله فاقتله، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم خمس فواسق قتلن بالحل والحرم: الغراب والحدى والعقرب والفارة والكلب العقوب. هذه الخمسة وما كان فيها بمعناها في الأبية أو أشد منها هذه مأمور بقتلها لما فيها من الأبية. والثاني ما نهى الشرع عن قتله مثل قوله مثل نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النملة والنحلة والهدهد والسرد، هذا أيضا معروف يقتل أو لا؟ الثالث ما سكت عنه، فهذا اختلف فيها العلماء، فبعضهم قال يقتل لا بأس بقتله مع أنه لا ينبغي قتله اتركه، ومنهم من قال يحرم قتله لأنك إذا قتلته منعت تسبيح الله منه، قال الله تعالى تسبح له السماوات والأرض والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده، فلا تقتل ما دام لا يؤذي ولا أمر بقتله اترك، ولا شك أن الأولى أن لا تقتله، إما لأنك إما سالم وإما آثم، والإنسان العاقل لا يعرض نفسه. لكن هذا القسم الثالث الذي هو لم يؤمر بقتله ولم ينهى عنه إن اعتدى عليه وأذاك فاقتله، فإن كان مما نهي عن قتله فاقتله قتل مدافع، إذا كان مما نهي عن قتله في قتل مدافع يعني بالأسهل في الأسهل، مثلا النمل منهي عن قتله ولا لا؟ منهي عن قتله، لا تصف عليه المبيد على طول، حاول أن تطرده طردا، إما بالقراءة لأن بعض الناس يقرأ على النمل يرتح، حتى يعني حجبت بذلك من عدة جهات، وإما بشيء يكره رائحته ويرتح، وقد جربنا ذلك بالجاز، تعرفونه؟ طيب صب الجاز عليه وخلاص يرتاح ما يأكل. لكن المبيد الذي يقتله على طول لا تفعل، لأنه منهي عن قتله، وما نهي عن قتله فإن قتله يكون قتل إيش؟ قتل مدافع. عرف يا أخ سعد؟ سعد حيث يصلي قبل الأذان عادة، نعم حيث يصلي قبل الأذان دائما، فما حكم ذلك؟ هذا لا يستقيم. مثلا أذان المغرب لا يجوز أن يصلي قبل الأذان، لأن وقت نهي، وقت النهي لا يجوز في الصلاة إلا لسبب. مثلا يريد أن يصلي مثلا قبل مجيء الإمام يوم الجمعة، قد يكون هذا قبيل الزوال، وبين الزوال منهي عنه عن صلاة فيه إلا للسبب. هذا في بعض الأحيان لا يمكن أن يصلي لأنه حرام. وأما إذا كان في أذان ليس قبله وقت نهي فاتخاذ ذلك عادة يعني أنه سنة سنة، ولا يجب أن يسن لك سنة إلا بإذن الشرع. نعم. جزاك الشيخ جزاكم الله خيرا. هل يقاس على جواز السبق في النصر جواز السبق في السلاح كم بنادق هوائية؟ جواز السبق ولا السبق؟ لا، السبق يجوز إلا في المحرم، والسبق هو الممنوع إلا في ثلاثة أشياء، لأن السبق هو العوض، والسبق هو التقدم. السبق على الأقدام جائز ولا لا؟ السبق على الأقدام، والسبق غير جائز. السبق غير جائز والسبق جائز. إذن السبق كذا في أشياء في النصر والحافر والخف، وما كان بمعناها فهو مثلها، فالبنادق الآن والصواريخ وغيرها مثلها. في عهد الرسول ما في إلا الصيام، لكن الآن تطورت الأسلحة، أي سلاح فإنه يجوز المسابقة عليه بغيره. كذلك أيضا الدبابات والطائرات الحربية وناقلات الجنود كلها يجوز فيها السبق، يجوز فيها السبق. بعد الإمام لطول التكبير في الصلاة، أي نعم، يعني يطول في بعض وكسر في بعض. وعلى كل حال ما نقول حرام، يعني بعض الناس إذا كبر للجلوس تجد التكبيرة تختلف عن القيام مثلا، هذا ما نقول حرام، لكن نقول إن السنة أن لا تخالف بين التكبير. وما علمت أحدا من أهل العلم قال إنك تخالف بين تكبير السجود والجلوس والقيام، لا ما رأيناها. غير ما هنالك من بعض العلماء قال التكبير للسجود من القيام يطول، ومن السجود إلى القيام يطول، لأن المسافة طويلة. ومع ذلك لا دليل على هذا، كون التكبير على نسق واحد هذا هو السنة. وفي فائدة عظيمة للمأمومين الذين إذا دخلوا في الصلاة ساروا في الأرض. ليش؟ لأنهم إذا علموا أن التكبير ما في خلاف، يعني ما في خلاف، شدوا أنفسهم، الواحد أحضر نفسه أحضر قلبه لئلا يقوم الإمام جالس أو يجلس الإمام قائم. أما إذا كان يمشي على تكبير الإمام صار كالآلة، إذا طول جلس أو قام. فلهذا وجدنا فيه فائدة بالنسبة للمؤمنين. صحيح في مسألة واحدة، إذا كان الإنسان مسبوق وقلت الله أكبر للتشهد الأخير وغضب عليه ركعة ما يعرف، لكن نقول الحمد لله يقتدي باللي جنبه، يشو يرى يجلس أو يقوم يفعل مثله. لكن إذا كان إذا مرت بك آية سجدة مثل تصلي صلاة العشاء ومرت بك آية السجدة، وسجدت فيه ناس مثلا في مكان آخر في المصباح أو في مكان آخر منفصل ما يشاهدون، فهنا ربما نقول إنك إذا كبرت تكبيرة توحي بأنك سجدت فإنه إيش لا بأس بها. طيب أحيانا يقرأ إنسان مثلا وفيه نساء في مكان آخر يقرأ السجدة، إذا كفر عن المعتاد يظنه إيش يظنون أنه يظن منا أنه راكب، فهذه ربما نقول لا بأس بالإسلام التكبيرة ليعرف أنك تاب. نعم. بعض الناس يذكرون أن سبب كون لحم الإبل من نواقض الوضوء قصة وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي أنه كان مع أصحابه قبيل الصلاة فأحدث أحدهم فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أيكم أكل لحم إبل فليتوضأ سترا عليه، فما صحت هذه القصة؟ هذه قصة باطلة يا أخي باطلة، والرسول عليه الصلاة والسلام يستطيع أن يقول من أحدث فليتوضأ، والصحابة عندهم من الصراحة ما لا يخشون معه الاختفاء. ثم إن الرسول سئل قال أنا توضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت. قال أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. فليس هذا السبب، هذا سبب غير صحيح. السبب أننا أمرنا أن نتوضأ منها فنقول إيش سمعا وطاعة، رخص لنا في لحم الغنم فنقول الحمد لله. أما الحكمة فبعض العلماء يقول الحكمة من ذلك أن الإبل خلقت من الشياطين كما جاء في الحديث، والشيطان يؤثر على البدن، ولهذا إذا غضب الإنسان انفعل، والغضب منين؟ من الشيطان. هذه اللحوم تؤثر على البدن، والماء يبرد البدن ويهون عليه، كما أمر الإنسان عند الغضب أن يتوضأ، فهذه من الحكمة. فإن كانت هذه الحكمة فهي ظاهرة، وإن لم تكن فعقولنا أقصر من أن تدرك حكمة الله تعالى في أحكامه. ثم إني أقول لطلبة العلم إن عائشة رضي الله عنها سألتها امرأة قالت يا ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة ليش؟ أجابتها في جواب يقتنع به كل مؤمن، قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. هذه كل أوامر الله ونواهيه كلها حكمة، مع أن عائشة بإمكانها فيما أظن أن تقول قضاء الصوم لأن الصوم لا يتكرر في العام مرة واحدة، والصلاة تتكرر، والحيض يأتي غالبا في كل شهر مرة، فلو أمرت الحائض أن تقضي الصلاة لكان فيها تعب عليها. إذا قدرنا أنه ممن يحيض 15 يوم ويبقى 15 يوم معناه مشقة عليه. هذه من الحكمة أن الصلاة تتكرر فقضاؤها شاق، وفي تكررها استغناء عن القضاء، وأما الصيام فلا يتكرر. نعم. بعد الصلاة بعد الشهد الثاني وبعد يعني وسجد السهو سجود السهو وأنا لا أعلم أنه نسي أو قام أو جلس، هل أسجد معه أو أسجد ثاني؟ أنت مسبوق ولا مع الإمام؟ لا مسبوق. مسبوق دخلت معه بعد الشهد الثاني يعني في الركعة الثالثة وسهى الإمام وسجد قبل السلام ولا بعده؟ قبل السلام أسجد معه. لا إذا سجد الإمام قبل السلام أسجد معه على كل حال، فإن سجد بعد السلام فإن كان السهو الذي حصل منه قبل أن تدخل معه فلا سجد عليه، وإن كان بعده فإنك إذا قضيت صلاتك تسجد السهو. فضيلة الشيخ حفظك الله، هل يجوز اللعب بالطيور والحيوان بالنسبة للأطفال دلالا لحديث عمير. نعم، يجوز لأن أن يعطى الطفل طيرا أو نحوه يلعب به، أو هرا يعني قطا يعني دهلا، نعم يلعب به، لكن بشرط أن لا يؤذيه، فإن كان يؤذيه فإنه لا يمكن منه. قد تموت، قد تموت، لكن عندي إذا رأيته يعذب هذا الحيوان نعم. شيخ بارك الله فيك، رجل سافر إلى بلاد أجنبية وخاف على دينه وعلى من الزنا، خاف على من الشهوة، فأراد أن يتزوج بنية أنه يطلقها إذا رجع إلى بلاده، ولكن لا يشترط هذا في العقد، هل هذا زواج صحيح؟ هذا بارك الله فيك فيه خلاف بين العلماء، بعضهم يقول النكاح فرصة، لأن المنوي كالمشبوه، فكما أنك لو قلت للزوجة أتزوجك ما دمت في المكان في البلد فهو حرام ونكاح متعة، فكذلك ما نويت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكلٍ بما نوى، وبعض العلماء قال لا بأس به، لأن الإنسان يتزوج المرأة بنية أنه يطلقها إذا رجع إلى وطنه، ولكن يرغب فيها ولا يطلقها. وعندي أن ذلك لا يجوز من ناحية أنه غش للزوجة وأهلها، لأنهم زوجوها على أساس أنها تبقى معه، لو علموا أنه يريد أن يطلقها إذا رجع البلد ما زوجوها. ثم إنه كان في مكة أيضا في الحاضر، أنا سمعت بعض الناس لما سمعت القول بالجواز صار يذهب إلى البلاد من أجل يتزوج أسبوع ويرجع، هذا دين واضح، والعلماء الذي ذكروا خلاف ما يرد منها، يقول غريب جالس في الوطن للعلم أو للتجارة ما قدم للوطن يتزوج، قدم لغرض ورأى النفس أنه لا بد من أن يتزوج يتزوج، ولا حرج أن ينوي أنه إذا يطلقها إذا ذهب، وأنا أميل إلى أن هذا حرام، لكنه ليس نكاح متعة، إنما هو حرام لكونه غشا للمرأة ولأهلها. بعد عن زوجة وأولاد، وش الأولاد؟ أولاد بنات وبنين. وبنين نعم. وتبين لهذا المال زكاة، فهل يجوز إخراج أن يأخذ أحد أبناء البنات من هذا المال للزواج؟ يعني تبين أن الميت على الزكاة ما أداها، ما أداها، فهل يجوز نعطي أولاد بناته من زكاته؟ يعني يصيرون خوالة ويعني خالات، يعني أولاد البنات ما يأخذون، أولاد البنات ليس لهم ميراث، يرثون أمهم، أمهم ما مات موجودة نعم، والزكاة فيجوز أن نعطيهم من الزكاة، من زكاة الميت، لأنه لم يخرج يعني هذه الزكاة، يعني أنا أقصد قد تكون الزكاة للأبناء وللزوجة، هم الورثة الآن مقتنعين أنهم بيطلعون الزكاة على كل حال، فيقول هل نعطيها أولاد البنات أو لا؟ نعم، يقول ما في بأس. مثل من الناس خرجوا على بعد تقريبا 20 كيلو أو 30 كيلو من المدينة وحضرت عليهم صلاة الجمعة، فهل يجوز لهم أن يقيموا الجمعة؟ لا يجوز إقامة الجمعة خارج البلد، سواء خرج الإنسان في سفر أو في نزهة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يصل يصلي الجمعة في السفر، حتى في يوم عرفة الذي هو أكبر مجمع للناس لم يقم فيها عليه الصلاة والسلام الجمعة. فإن كان أحد جمع جمعة في مثل هذا فأبلغه بارك الله فيه أنه يجب عليه أن يعيد الصلاة، إن كان مسافرا يعيدها ركعتين، وإن كان غير مسافر يعيدها أربعا، ولو كان مثلا من سنتين أو أكثر، والله سنتين أو أكثر الديان ما يفقد في طول المدة. نعم شيخ أحسن الله إليك، هل هناك أوقات بالنسبة لصلاة الرحم إن تعديتها أدخلت المحظور سواء أسبوع أو شهر أو ستة أشهر، إن تعديت هذه المدد أدخل في الإثم؟ صلة الرحم بارك الله فيك ما فيها حد، لا في المدة ولا في الكيفية ولا بالذي يصل به مال أو كسوة أو غيره، فجاءت في النصوص مطلقة صلة رحم، فما عده الناس صلة فهو صلة، وما عده قطيعة فهو قطيعة، وبهذا تختلف الأحوال. قد يكون الناس في حال فقر والأقارب يحتاجون كثيرا، فهنا لا بد أصلهم بالمال، ويعني لاحظوا قد يكون بعض الأقارب مريضا يحتاج إلى عيادة فلا بد أن أعوده، وإذا كان الناس كما هو حالنا الآن الحمد لله في رخاء وفي صحة فلا يحتاج إلى مثل هذا. فالمهم أن صلة الرحام موصولة إلى عرف الناس، ما هي إلى أحد، موصولة إلى عرف الناس لا إلى أحد. وإن كانت الحالة طيبة يعني ما في فقر ولا في أبدا الحمد لله حسب ما في العادة، يعني مثلا تذهب عليهم بالتلفون كل شهر مرة أو كل شهر مرتين أو كل أسبوع حسب الحال. نعم شيخ صلى الله عليه وسلم الرجل توصف الأعمار فحاجاتهم تختلف، حاجة الكبير تختلف عن حاجة الصغير. نعم. فهو مطالب بأن يعدل بالنفقة كذلك بين أولاده أو أنه يعطيهم بقدر حاجته. لا، العدل بينهم أي بين أولاده أن يعطي كل واحد ما يحتاج. قد يكون بعضهم يحتاج إلى كتب مثلا والآخر ما يحتاج. البنت الآن تحتاج إلى حلي. القرص مثل بالأذنين كم يساوي؟ 100 ريال. والولد يحتاج إلى طبيب كم دي مثلا؟ 5 ريالات. هذه نشيل خرصة بالمتريال وهذا نشيل الطبيب 5 ريال. يحتاج مثلا سيارة فيشتري له سيارة. أحسن. لا، الكبير يحتاج إلى سيارة ما أشتري له سيارة، أشتري سيارة لي وباسمي وأمنحه إياه ينتفع بها، ينتفع لأنه محتاج للانتفاع فقط ما هو لعين السيارة، فالسيارة تكون باسمي والانتفاع له، يعني لو أعطيته ملكته إياها معناه إني أعطيته ما لا يحتاج، عرفت؟ ولهذا ينبغي للناس أن لا يعطوا اللي يحتاج السيارة السيارة، بل يقال أنا أشتري السيارة وأعطيك إياها، أنت تعتبر أحد المال السيارة أحد الغرض، نعم، وهي باسمي إذا مت تكون لي أنا ما تكون لك أنت. ونسأل الله لنا ولكم النافع والعمل الصالح، وأبشركم أن من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له فيه طريقا إلى الجنة، وأنتم إن شاء الله الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء 74 من اللقاءات التي تتم في كل يوم خميس، وهذا هو الخميس 24 من شهر ربيع الثاني عام 1400. في هذا اللقاء نكمل تفسير سورة والشمس وضحاها، حيث وصلنا إلى قول الله تبارك وتعالى: كذبت ثمود بطغواها، هكذا كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها. كذبت ثمود، ثمود اسم قبيلة، ونبيهم صالح عليه الصلاة والسلام، وديارهم في الحجر معروفة في طريق الناس. هؤلاء كذبوا نبيهم صالح، ونبيهم صالح عليه الصلاة والسلام كغيره من الأنبياء يدعوهم إلى عبادة الله وحده ولا شريك له، كما قال الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. دعاهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وأعطاه الله سبحانه وتعالى آية تدل على نبوته، وهي الناقة العظيمة التي تشرب من البئر يوما وتسقيهم لبنا في اليوم الثاني. وقد قال بعض العلماء إنه كلما جاء الإنسان وأعطاها من الماء بقدر أعطته من اللبن بقدره. ولكن الذي يظهر من القرآن خلاف ذلك لقوله تعالى لها شرب ولكم شرب يوم معلوم، فالناقة تشرب من البئر يوما ثم تدر اللبن في اليوم الثاني. ولكن هل نفعتهم هذه الآية؟ استمع إلى قول الله تعالى كذبت ثمود بطغواها، أي بطغيانها وعتوها، والباء هنا للسببية أي بسبب كونها طاغية كذبت الرسول. إذ انبعث أشقاها، هذا بيان للطغيان الذي ذكره الله عز وجل، وذلك حين انبعث أشقاها، انبعث يعني انطلق بسرعة، وأشقاها أي أشقى ثمود يعني أعلاهم في الشقاء والعياذ بالله، يريد أن يطوي على هذه الناقة. فقال لهم صالح ناقة الله وسقيها، قال لهم ناقة أي ذروا ناقة الله، بقوله تعالى في آية أخرى فذروها تأكل في أرض الله، من أترك الناقة لا تقتلوها لا تعرض لها بسوء، ولكن كانت النتيجة بالعكس، فكذبوه أي كذبوا صالحا وقالوا إنك لست برسول. وهكذا كل الرسل الذين أرسل إليهم، كل الرسل الذين أرسلوا إلى أقوامهم يصمهم أقوامهم بالعيب، كما قال الله تعالى كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. كل الرسل قيل لهم هذا ساحر أو مجنون، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام إنه ساحر كذاب مجنون شاعر فاهم. ولكن هل ألقاب السوء التي يوقبها الأعداء لأولياء الله هل تذكرهم؟ الجواب لا تذكرهم، بل يزدادون بذلك رفعة عند الله سبحانه وتعالى، وإذا احتسبوا الأجر أثيبوا على ذلك. فيقول عز وجل فكذبوا فعقروها، أي عقروا الناقة عقرا حصل به الهلاك، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها، دمدم عليهم يعني أطبق عليهم فأهلكهم، كما تقول دمدمت البئر أي أطبقت عليها الصراط، دمدم عليهم ربهم بذنبهم أي بسبب ذنوبهم، لأن الله سبحانه وتعالى لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. فالذنوب سبب للهلاك والدمار والفساد، لقول الله تبارك وتعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وقال تعالى وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وقال الله تعالى يخاطب أشرف الخلق وخير القرون أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. فالإنسان يصاب بالمصائب من عند نفسه، ولهذا قال دمدم عليهم ربهم بذنبهم أي بسبب ذنبهم فسواها أي عمها بالهلاك حتى لم يبق منهم أحد وأصدقوا في ديارهم جاءت من قال تعالى ولا يخاف عقباه يعني أن الله تعالى لا يخاف من عاقبة هؤلاء الذين عذبهم ولا يخاف من تبعتهم لأن له الملك وبيده كل شيء بخلاف غير من الملوك الملوك لو انتصروا على غيرهم أو عاقبوا غيرهم تجدهم في خوف يخشون أن تكون انفرطوا عليهم أما الله عز وجل فإنه لا يخاف عقباها أي لا يخاف عاقبة من عذبهم لأنه سبحانه وتعالى له الملك كله وله الحمد كله فسبحانه وتعالى ما أعظمه وما أجل سلطانه والمقف على آخر هذه السورة حتى نتفرغ من أسئلة ونسأل الله تعالى أن يوفقنا لصواب الجواب. ممكن صلاة الصبي أقل من 15 في البيت لأنه قد يولي المصلين أو يلعب واحد ثاني في البيت ولا في المسجد؟ هل يصلي في البيت؟ المشروع أن الصبيان يحضرون المساجد ويصلون مع الناس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليبني منكم أولو الأحلام والنهى وهذا يدل على أنه يوجد الكبار لكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر الكبار أن يتقدموا وأن يأتوا المبكرين حتى يأخذوا الأمكنة الفاضلة فصلاة الصبيان في المساجد من السنة ولا ينبغي أن نفعل فيهم ما يمثلهم عن المساجد كما يفعل بعض الناس إذا رأى صبيا لم يبلغ في الصف طرده وانتهره هذا لا شك أنه خلاف هدي النبي عليه الصلاة والسلام الذي ينبني على الرفق واللين واليسر والسهولة نقول أبقه في مكان حتى لو كان في الصف الأول حتى لو كان خلف الإمام أما إذا حصل منهم لعب ولم يمكن تأديبهم فهنا نخرجهم من المسجد لكن هناك مرتبة قبل إخراجهم من المسجد وهي أن نتحدث إلى أوليائنا حتى لا يكون في نفوسهم شيء علينا لو أخرجناهم نتحدث إلى الأولياء ونقول هؤلاء الأولاد صغار لا يحترمون المسجد ولا يحترمون الجماعة فلو أنك تركتهم حتى يكون لهم شيء من حسن التصرف لكان أحسن فضيلة الشيخ أيهما أفضل بقاء المسلم في عمله مع قلة زائدة من حيث الدعوة إلى الله أم الأفضل التوجه لطلب العلم وملازمة العلماء إذا علم من نفسه الرغبة في ذلك وهل طلب العلم محصورا في الحلق والمساجد أرجو التوجيه لصالح الأمرين لا بد أن ننظر ما هو العمل الذي يريد أن يتركه لطلب العلم إذا كان عملا يقوم به أي واحد وليس له شيء من الأمر وتوجيه الأمة فلا شك أن طلب العلم أفضل أما إذا كانت وظيفة حساسة مهمة ينبغي أن يكثر فيها أهل الخير والصلاح فإن الذي أرى أن يبقى في وظيفته ويمكن أن يطلب العلم في وظيفته يمكن أن يحصل على أشرطة على كتيبات على أناس عندهم مثلا في العمل أعلم منه يتعلم منه وهذا يكون في مثل الجيش الجيش إنسان مثلا في الجيش مع هذه الجنود يكون عندهم تفريطات كثيرة ويكون عندهم إخلال بالواجب ويكون عندهم انتهاك للمبدأ والمحرمات فكوننا نقول لصاحب الخير تخلى عن هذا يعني أننا قضينا على الخير في هذه الناحية لكن إذا قلنا لصاحب الخير ابقى في هذا يدعو إلى الله ما استطعت كان هذا هو الأول فالمهم أن الأمل الذي يريد أن يتركه لطلب العلم لا بد أن ينظر فيه وفي أهميته فضيلة الشيخ وفقكم الله ورعاكم سؤال في الإعراب ما إعراب أنتما ضربتما الطالب أو أنتن ضربتن الطالب الطالبة الإعراب يقول العلماء نحن أنتما ضربتم الضرب إن الإعراب على أن وحدها فأن ضمير منفصل مبني على السكون في محل إعراب المبتدا والتاء حرف خطأ والميم الألف على مستثنى وضربتما فعل وفاء ضربت الماضي مبني على السكون لاتصاله بتاء الرفع والميم الألف على مستثنى والطالب مفعول به منصوب وعلى مستثنى فتح انت فتحة ظاهرة في آخر أما أنتن ضربتن الطالبة فنقول أن ضمير منفصل مبني على السكون دون حجر مبتدأ والتاء حرف طاب والنون على مجرد المسكون وضربتن فعل وفاعل ضربت فعل ماضي مبني على السكون لاتصال بتاء الفاعل والتاء ضمير منفصل مبني على ضرب حجر والنون على مجرد المسكون والطالبة مفعول به منصوب وعلى مستثنى فتحة ظاهرة في آخر فضيلة الشيخ يسأل بعض أصحاب المؤسسات أن هناك رجل يعمل غيري يعني لديه وهذا الرجل طالب العلم فيقول لو تركته يتفرغ لطلب العلم هل يكون لي أجر مثل أجر العلم الذي سمع عنه أنه استغفر له الشيطان إذا ترك هذا العامل لطلب العلم فإنه يؤجر على ذلك بلا شك ويثاب وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من جهز غازيا فقد غزا فنقول من فرق طالب العلم لطلب العلم فإنه كطالب العلم ومن أعان على خيره فكفاعل ومن دل على خيره فكفاعل فالنصوص كلها تدل على أن الإنسان يثاب يتاب ثواب هذا الطالب ويظهر ظاهر لأنه لولا أنه رخص له أن يطلب العلم ما لم يحصل له طلب العلم. قول الشيخ صلى الله عليه وسلم هل يعتبر قول الصحابي حجة يجب التزامه؟ كثير من العلماء يقول إن قول الصحابي ليس حجة يجب التزامه وأن الحجة فيما قال الله ورسوله لقول الله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويل ومن العلماء من يقول الخلفاء الراشدون قوم حجة كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي بشرط أن لا يخالف نصا ولا قول صحابي آخر فإن خالف نصا وجب الرجوع إلى النص وإن خالف قول صحابي آخر طلب الترجيح بين القولين وهذا هو الصحيح لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي ولقوله في خصوص أبي بكر وعمر اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر وقوله فيهما إن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا وأما عامة الصحابة الذين ليس لهم فقه في الدين مثل أن يأتي أعرابي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ويسلم وينصرف إلى ابنه وغنمه هذا صحابة فمثل هذا لا يكون قول حجة يلزم بها لقلة معرفته بحدود الله فهذا القول المفصل هو الصحيح. نعم. سمحت الوالد الشيخ محمد بن صالح الديني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولا يسعد الله عز وجل أن يحبك بالله وسؤالي ما هو رأيكم في من يسافر إلى بلد الكفر أي غرض كان وقع في الحرام من الزنا واللواط وكان يحمل بعض الأمراض من فعل الفاحشة ولم يعرف ذلك إلا بعد أن أنزل له الفحوصات الطبية كان يقام عليه حد وإذا كان ضر غيره كالزوجة وإذا كان ضر غيره كالزوجة هل زوجتي حق في الشكاء والمطالبة بحق الضرر الذي أصابها منه أقول عليك السلام ورحمة الله وبركاته، وأحبك الله الذي أحببتنا فيه، وأخبرك بأنه لا حاجة للسلام عند إلقاء السؤال، لأن الصحابة كانوا يلقون الأسئلة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بدون أن يسلموا عليه. أما ما ذكرت من السفر إلى بلاد الكفر فإني أقول السفر إلى بلاد الكفر محرم، إلا إذا كان هناك حاجة أو ضرورة. فالحاجة مثل التجارة، ذهب يشتري منهم سلعا يتجر بها، والضرورة كالمرض أو كصناعات لا توجد في بلاد المسلمين أو ما أشبه ذلك. لكن بشرط أن يكون عند الإنسان علم يرفع به الشبهات، وأن يكون عنده دين يمنعه عن المحرمات. أما إذا كان الإنسان يعلم من نفسه أنه ليس عنده علم يرفع به الشبهات، وأنه إذا ذهب إلى بلاد الكفر سوف يلبسون عليه دينه ويوقعونه في حيرة، هذا لا يجوز له أن يذهب مهما كان حتى لو كان بأقصى ضرورة. وكذلك من لم يكن عنده عبادة دين يحميه بحيث يعرف الناس، لأنه رجل قليل الدين ضعيف الدين، ولو ذهب إلى هناك لاغتر بما هم عليه من زهرة الدنيا، فنقول أيضا لا يحملك عن ذلك، لأن حفظ الدين واجب. فإذا اجتمعت الشروط الثلاثة، العلم والدين والحاجة والضرورة، فلا بأس. أما ما يحمله من أمراض فالواجب إذا كانت هذه الأمراض تنتشر بالعدوى، الواجب على ولي الأمر أن يحبسه في مكان حتى لا تنتشر عدواه. ولهذا قال أهل العلم رحمهم الله إن الواجب أن يحبس الجدماء، يعني الذين أصابهم الجدام، والجدام مرض معروف معدي، الواجب أن يجعلوا في مكان واحد ويمنع من الاختلاط بالناس. وإذا كان هذا الذي أتى بالمرض المعدي يمنع من الاتصال بالناس، فاتصاله بزوجته من باب أول، بمعنى أنه أن للزوجة أن تطالب بالفراق ولها الحق في هذا. وأما ما أصابه من المرض فإن كانت قد علمت بأن زوجها مصاب به حدث لها حق، لأنها هي التي خاطرت بنفسها، وإن لم تعلم فهو محل نظر ويرجع فيه إلى المحكمة. نعم. شيخ أحسن الله إليك، حكم إقامة الصلاة لسنة الراتبة. إيش؟ حكم إقامة الصلاة لسنة الراتبة. إيش؟ لسنة الراتبة، سنن الراتب. نعم. إقامة الصلاة بغير الفريضة بدعة، لأن إقامة الصلاة إنما تكون بالفرائض، أما النوافل فليس لها إقامة. فمن أقام للنوافل قلنا له إنك مبتدئ وعليك أن تدع ذلك، فإن أصره فهو آثم. حفظك الله، ما حكم حجز مكان في المسجد وضع كتاب ونحن الصف الأول أو خردة علم أو كذا؟ نعم. الحجر أو التحجر في المسجد إذا كان الإنسان في المسجد فلا بأس، أو تحجر وذهب ليقضي حاجة كوضوء أو شبه فلا بأس أيضا. أما إذا تحجر وذهب إلى بيته، إلى أهله، إلى متجره، فإن من العلماء من يقول إن هذا ليس بجائز، لأن الحق للأول وهذا منع الحق، ومنهم من يقول إنه جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب على سعد بن معاذ كبة في المسجد، وهذا نوع من التحجر. والذي أرى أنه من الورع أن يتف الفاهم، التحجر أن يترك هذا التحجر إلا في الحالين اللذين ذكرتهما وهما إذا خرج من المسجد بحاجة ويعود عن قرب أو إذا كان في نفس المسجد. ما حكم قص الشعر للنساء إن قصته حتى صار كرأس الرجل، يعني قصته قصا بالغا حتى صار مثل رؤوس الرجال، فإن ذلك حرام عليها، بل من كبائر الذنوب. لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعن المتشبهات من النساء بالرجال، وكذلك إذا قصته حتى يكون كرأس الكافرات فإنه حرم عليها، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. وأما إذا كان قصا لا يحصل به هذا ولا هذا فاختلف العلماء فيه على ثلاثة أقوال: القول الأول أنه حرام، والثاني أنه مكروه، والثالث أنه مباح. والورع أن لا تقص المرأة شيئا من شعرها أصلها، بل تبقيها على ما هو عليه. فضيلة الشيخ حفظكم الله، يوجد بجوار منزلنا قبر، فقام الوالد بإجهاد الحجر الذي على القبر، وبعد فترة دفن هذا القبر بتراب، وبعد فترة عندما دفن هذا القبر بتراب وضع سمنت على القبر، ثم وضع خزان ماء. سؤالي: هل الوالد عليه إثم في هذا الأمر؟ وإذا كان آثم فما هو العمل حتى؟ الواجب على أبيك لما ضع القبر أن يتصل بالمسؤولين عن المقام كالبلديات ويخبرهم بذلك، هل منقل الميت إلى مكان آخر أم ماذا يعني؟ وهذا الآن وهذا الواجب قائم الآن، يجب على أبيك أن يبلغ الجهات المسؤولة بما صنع حتى يقرر ما تقتضي الشريعة، وذلك لأن الميت له حرمة. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كسر عظم الميت ككسر حيا. ولهذا نهى عن النبي صلى الله عليه وسلم أن ينطأ على القبر، لأن صاحب القبر له حرمة. وخلاصة الأمر أني أقول: بلغ الوالد أنه يجب عليه أن يبلغ المسؤولين عن هذه المسألة. هذه تفضل إلى أجنب القاضي إذا رأى من الضرورة أن ينقل إلى المقبرة، فالأمر سهل، تجمع العظام وتدفن في قدر في المقبرة، لأن هذا أبلغ تكنيته، ولئلا يظن أحد في المستقبل أن هذا الرجل له مقام عند الله عز وجل فيتبركون به أو ما أشبه ذلك. إيه وآثم، لا شك أنه آثم، ما علم إلا كما قلت لك، بلغ أنا جهة مسؤولة من ترى. فضيلة الشيخ حفظكم الله، يقول الله تبارك وتعالى: ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. نرجو معنى هذه الآية وما فيها من فوائد، جزاكم الله خيرا. معنى قوله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، أن الله يتوعد هؤلاء القوم الذين يصلون ولكنهم غافلون عن صلاتهم، لأن قوله الذين هم عن صلاتهم ساهون يعني غافلين، يضيعونها، يصلي بعد الوقت ويصلي بدون طمأنينة، وربما يصلي بغير طهارة وما أشبه ذلك من الإضاعة. هؤلاء توعدهم الله عز وجل بالويل ولكلمة ويل، وقد وقال الله تبارك وتعالى في آية أخرى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب. وأما الساهون في صلاتهم فهؤلاء لا إثم عليهم، كما لو نسى الإنسان فزاد ركعة أو نسي فترك التشهد الأول مثلا، فإن هذا لا ليس فيه إثم، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن سهى إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسى. ولهذا قال بعض العلماء: الحمد لله الذي لم يقل الذين هم في صلاة الإنسان، بل قال عن صلاة الإنسان، والعبارتان بينهما فرق ظاهر. نعم. فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظك الله، أدرك رجل صلاة العصر وقد فاته منها ركعتان، فسهى الإمام وجاء بركعتين زيادة عن الصلاة، فهل يسلم الرجل الذي أدرك الصلاة أم أنه يأتي بما فاته من الصلاة؟ وما حكم الركعتين الزائدة في الصلاة؟ هل هي باطلة؟ فإذا كانت باطلة فهل يعني أن الرجل المتأخر عن الصلاة صلى ركعتين باطلة أم صحيحة؟ نعم، زيادة ركعتين في الصلاة تبطل الصلاة إذا كانت عمدا، بل تبطل الصلاة بل لو كانت ركعة واحدة أو سجودا واحدا، إذا كان عمدا أبطل الصلاة، وإن كان سهوا فإن الصلاة لا تبطل. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه صلى الظهر خمسا، فلما سلم قيل له: أزيد في الصلاة؟ قال: وما ذاك؟ قالوا: صليت خمسا. قالوا: صليت خمسا، فثنى رجليه ثم سجد سجدتين ثم سلم، ثم قال لهم: إنه لو حدث شيء في الصلاة لأنبأتكم به. وهذا الذي دخل مع الإمام بعد أن صلى الإمام ركعتين ثم إن الإمام سهى وزاد ركعتين، نقول له: سلم مع الإمام لأنك صليت أربعا ولا يحل لك أن تزيد. الإمام قلنا إنه ساهم وناس ولا شيء عليه، لكن أنت لا يمكن أن تزيد شيئا، أن تزيد ولا سجدة واحدة عن الصلاة. ولكني أقول لك بارك الله فيك، هل هذا أمر واقع؟ يعني هل يمكن أن الإنسان يصلي ركعتين زائدتين دون أن يتنبه أو ينبه؟ من فضلك تقلب الشريط أجل، ها؟ الركعة ممكن، لكن يصلي ركعتين والناس وراء ولا ينتبهون له، بعيد هذا. ولكن المؤمن في هذه الحالة يترك التشهد الأول، يترك الشهد الأول تبع الإمام. ألست أنت الآن لو دخلت مع الإمام في صلاة الظهر في الركعة الثانية فسوف تأتي بتشهد في غير محله، وسوف تترك التشهد في محله، أتصورت هذا؟ تصورتم هذا يا جماعة؟ أنا جئت والإمام قد صلى ركعة في صلاة الظهر فدخلت معه، متى يجلس الإمام؟ يجلس بالنسبة لي في الركعة الأولى، في الركعة الثانية لي هو يقوم ولا يجلس، فتجد أنني تشهدت في غير موضع التشهد وتركت التشهد في موضع، كل ذلك اتباعا للإمام. قلت الشيخ: والله سبحانه وتعالى ظهر الفساد في البر والبحر، هل يكون الآية على ظاهرها أو يكون ظهر الفساد في البر والبحر؟ هل يكون الآية معناها على ظاهرها أو يكون البر اللسان والبحر القلب كما في بعض التفاسير؟ البر إيش؟ البر اللسان والبحر القلب في بعض التفاسير. نعم، ظهر الفساد في البر والبحر على ظاهره، البر اليابس من الأرض والبحر المنتج ماء، وأما تفسيره بالقلب واللسان فهذا غلط، ولا يحل أن تفسر الآية بذلك، لأن الله سبحانه وتعالى قال: نزل به الروح الأمين على قلبك ليتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. واللسان العربي المبين يقتضي أن يكون البر هو اليابس من الأرض والبحر والماء المغطى بالماء، والفساد في البر ظاهر، يكون الفساد في البر بالجد وعدم النبات يكون بالرياح العاصفة، وكذلك في البحر يكون بفساد الهواء بموت الأسماك، غير ذلك من المفاسد الواضحة. نعم. فضيلة الشيخ، قد يحصل أن يتفق صاحب عمل مع مهني على أن يشتري المهن الخام، فيذهب المهن إلى التاجر ويشتري الخام بسعر أقل من سعر السوق، ويفعل التاجر مثل هذا ليضمن بقاء تعامل المهن معه، ولكن التاجر يكتب قيمة السلعة بسعر السوق حتى يتقاضاها المهن من صاحب العمل بسعر السوق، وفي كل الأحوال يحمل المهن الخام إلى مكان العمل، فما حكم مثل هذا؟ الواجب على الإنسان في المعاملات أن يكون صريحا بينا يعطي الأمر على وجهه، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المتبايعين: إن صدق وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذب وكتما محقت بركة بيعه. والواجب كذلك على الإنسان أن يعامل الناس بما يحب أن يعاملوه به، فإذا كنت أنت لا ترضى أن أحد يظهر عليك في الصفة على غير وجه المعتاد، فيجب أن لا ترضى لأحد أيضا. فإذا قلت أن أحد من الزبائن أتى إليك وقال أنا أريد السلعة الفلانية وليس عندك، تقول ليس عندي، لكن ربما تأتيني بعد يومين أو ثلاثة، فإذا أتت فإنه يثير عليك بعد أن تأتي، ثم يقرض ربحه عليه ربحا معقولا، يعني لا يشتري الشيء بعشرة ويقول بعشرين بناء على أن المشتري قليل ولا يعرف. الواجب النصح والبيان والإيضاح، ومن تعامل بذلك بارك الله له في بيعه، ومن لم يتعامل بذلك فإنه تنزع منه البركة، نسأل الله السلامة. فضيلة الشيخ، امرأة تركت صيام تلك السنة التي قد بلغت فيها تهاونا وجهلا، فما الحكم؟ هل القضاء فقط أم القضاء والكفارة أم ماذا؟ بارك الله فيك، أن تقول تهاونا وجهلا. نعم. إذا كان جهلا فليس تهاونا، لأن المتهاون هو الذي يترك شيئا عن العلم لكن يتهاون في أدائه. فنقول هذه المرأة التي لم تصل أول سنة بلغت، إن كانت في مكان يغلب فيه الجهل كالبادية مثلا، ولم يخطر ببالها أنه يجب عليها الصوم لأنها لم تبلغ 15 سنة بل حاضت قبل ذلك، فهذه لا نرى عليها قضاء لأنها جاهلة ولم تفرق ولم يكن يخطر ببالها أنه قد وجب عليه الصيام. أما إذا كان مفرطة بأن تكون في البلد في المدن التي فيها العلماء وفيها من تعرف من تسألهم، فإنه يجب عليها القضاء، يجب عليها القضاء ولا شيء مع القضاء، أي ليس عليها إطعام. فضيلة الشيخ حفظكم الله، هذا رجل استدل على أن قطع النافلة إذا أقيمت الصلاة أفضل من الاستمرار فيها سواء كان في الركعة الأولى أو في الثانية، وأدلته كما يلي: أولا حديث الباب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، ثانيا حديث إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فارفعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، ثالثا حديث أبي سعيد ابن المعلى قال: كنت أصلي فناداني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجبه، فقلت: يا رسول الله إني كنت أصلي، قال: ألم يقل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وفي حديث أبي قال: لا تعد. رابعا حديث: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، قال. يقول السائل: مجموع هذه الأدلة يركب دليلا واحدا على ما قال. فضيلة الشيخ، ما تقولون في أدلته هذا؟ وهل تصلع للاستدلال أسئلة مأجورين؟ أقول للعلماء في هذه المسألة أقوال، منهم من قال إنه لا يجوز أن يقطع النافلة حتى يتمها إلا أن يخشى أن يسلم الإمام من الصلاة قبل أن يتمها، وهذا هو المشهور في مذهب الحنابلة رحمهم الله. واستدلوا لذلك بقول الله تبارك وتعالى: ولا تبطلوا أعمالكم، وقالوا إن قطع الصلاة إبطال لها وقد نهى الله عنه. وقالوا أيضا إن الإنسان إذا شرع في العبادة فإنه يكره له أن يقطعها لما في ذلك من الإعراض عن عبادة الله تعالى بعد التلبس بها. ومن العلماء من قال إذا أقيمت الصلاة وجب قطع النافلة فورا سواء صلى ركعة أو ركعتين. واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. وأجاب الأخ الأولون عن هذا فقالوا إن قوله لا صلاة إلا المكتوبة يعني لا صلاة تبتدع، لأن الإقامة هي إعلام بالدخول في الصلاة. فالآن أمامك نافلة وفريضة لا تبتدع النافلة، وليس في الحديث ما يدل على أنه لا صلاة، أي لا صلاة تبتدع ولا صلاة تكمل، فهو محتمل. وأما ما ذكره السائل بقية الأدلة إنما تعلمان كمبث فلا دليل فيه، لأن الإمام لم يكن إماما له وهو لم يدخل معه، فإنه لا يكون إماما إلا إذا دخل معه الصلاة، وهذا لم يدخل حتى الآن. وأما حديث أبي سعيد المعلى فلا دليل فيه أيضا، وإنما فيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا دعا إنسانا وهو يصلي النافلة فعليه إجابته، ولا تعرض له ولا تعرض فيه لهذه المسألة. وأما الرابع ما تقرب إليه عبد الشيخ أحب إليه من السبط عليه، فنعم لا شك أن الفريضة أفضل من النافلة، لكن هذا الرجل لا يفوت الفريضة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. فهو ليس إذا اشتغل في هذه النافلة فتضيع عليه الفريضة، سوف يؤديها. أما الذي أراه في هذه المسألة الذي أرى أنه إن كانت الركعة الثانية أتمها خفيفة، وإن كانت الأولى قطع. ووجه ذلك أنه إذا كانت الثانية الركعة الثانية فقد أدرك ركعة من الصلاة قبل أن يحضر عليه البدء بالصلاة، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وهذا القول كما ترون قول وسط بين من يقول يتمها إلا إذا خاف أن يسلم الإمام قبل إتمامها، ومن قال يقطعها فورا. هذا قول وسط بينهما وهو الذي نختاره، والله أعلم. سلام تحدي. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم: أعوذ بك أن أغتال من تحت. الاغتيال معناه القتل غيلة على غير علم، بمعنى أن يغتال إما بخسر به أو بتسلط الجن عليه أو ما أشبه ذلك. المهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر أنه إن الله يحميه من كل جانب، وقال: أعوذ بك أن أغتال من تحتي. فضيلة الشيخ محمد، هل يجوز قضاء السنة الراتبة إلى فاتته؟ هنا قضاء السنة الراتبة سنة إذا فات. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما نام عن صلاة الفجر ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس قضى سنة الفجر، صلى سنة الفجر أولا ثم صلى بعدها الفجر. فضيلة الشيخ، ما حكم بيع الكتب التي تقوم بتوزيعها بعض الدوائر الحكومية، تقوم بتوزيعها دوائر حكومية كالإعلام أو الإفتاء، وذلك لشراء كتب نافعة أنفع منها؟ نعم، أظن لي أن توزيع الكتب من قبل هذه الجهات يعتبر هدية، وإذا كانت هدية صارت ملكا لمن أهديت إليه فيتصرف فيها بما شاء، إما بالإنتفاع بها أو ببيعها أو بإهدائها أو بإيقافها في ملك. وإذا رأى أن يبيعها ويشتري خيرا منها فهو خير. نقطة شخصية السؤال، وهي أن الكتب هذه لمدرسة، يعني أخذناها كهدية من وزارة لمدرسة، فوجدنا فيها بعض الملاحظات خاصة القصصية منها، أو أيضا كتب يعني تتكلم عن الشيعة، هل يعني يحق لنا إتلافها؟ على كل حال إذا أخذتموها للمدرسة فهي للمدرسة، ولكم أن تبيعوا أن تبيعها لشراء شيء نزع منها إذا كان النظام يخول لكم ذلك. وأما إذا كانت ضارة فيها أفكار محرفة بدع ضلالات فالواجب عليكم أن تحجزوها وأن تبلغوا الجهات التي منحتكم إياها بهذا حتى لا يوزعوها على غيركم أيضا. قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. نعم. فضيلة الشيخ، ما رأيكم في الشباب ذهبوا إلى المزرعة واستأذنوا من الحارس أن حتى يأكلوا بها ويستعملوا مرافق من مسبح وكهرباء إلى غير ذلك، فعندما سألوا الحارس عن حكم صاحب المزرعة فقال له لا يمانع في ذلك. طيب، الذي يظهر أن الحارس أمين، وأنه إذا قال للناس ادخلوا استمتعوا بالظل وبالبركة فلا حرج. فضيلة الشيخ حفظك الله، ما حكم تشميت العاطس أثناء خطبة الجمعة بارك الله فيك؟ أولا العاطس لا يشمت إلا إذا حمد الله، فإذا حمد الله فشمت، لكن إذا كان ذلك في خطبة الجمعة فإنه لا يجوز أن يشمت، لأن تشميته الكلام، لأنك تخاطب تقول يرحمك الله، والكلام حال الخطبة لا يجوز إلا لحاجة ويكون مع الخطيب. ويدل لما قلت قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت، مع أن قولك له أنصت إذا كان يتكلم من نهي عن المنكر، ومع ذلك منع عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبين أن الإنسان يحرم به من فضل الجمعة، حيث إن من لغى فلا جمعة له. يا شيخ حفظكم الله، بالنسبة للعمل الصيفي إذا كانوا المسؤولين في نفس الشركة أو الدائرة يقولون له يعني لا تقدر خلال يعني فترة العمل، لكن تقدر تجي في نهاية الشهر وتستلم الراتب، لأن العمل هذا كمساعدة للطلاب، ما وضع العمل هذا إلا مساعدة. الذي أرى أنه يجب على الإنسان أن يحفظ وأن يطالب بالعمل، لأن الحكومة لها نظران في توظيف الطلبة في أيام الإجازة. النظر الأول أن الطلبة يتمرنون على الأعمال وينتفعوا بها بالممارسة، والثاني أن الطلبة ينكفون عن الانحياز والتشفت في الطرقات، وليس قصد الحكومة أن ينتفع الطلبة في المال أهم شيء حمايتهم وكذلك تمرينهم وتعويدهم على العمل. فالشركة لا يحل لها ذلك وكذلك الطالب لا يحل له ذلك. وإذا قلت أن الشركة قالت لا ليس عندي شغل اذهب هل يبلغ المسؤولين حتى ينتقل إلى شركة ثانية أو يعملون ما يرون؟ نعم. قلت لي شكل الراتب نفسه إذا خلاه الشرفة الراتب أنا ما أرى منك يأخذه. طيب استعمله الشرفة إذا استعمله الشرفة يتصدق بما يقابله تخلصا منه. نعم. قلت الشيخ نرجو توجيه بعض طلبة العلم أو بعض الشباب لمن يحقر بعض العلماء من غير قصد أو بقصد بعد ما تقول له يعني الرجوع في الفتن وفي بعض الخلافات إلى العلماء يقول هؤلاء علماء حيض ونفاس. إيش؟ يقول علماء حيض ونفاس وأنا سمعت بإذن يا شيخ. فنرجو توجيه يعني كلمة لأن إن شاء الله يكون بنفس كبير. الواجب على الإنسان أن يتقي الله عز وجل وأن لا يسخر من غيره. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. وأن يحفظ لسانه فإن اللسان من أخطر ما يكون على الإنسان. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمعاذ بن جبل ألا أخبرك بميلاك ذلك كله؟ قال بلى يا رسول الله. قال فأمسك بلسان نفسه وقال كف عليك هذا. فقال يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال فتلف أمك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. والعالم بالحيض لأحكام الحيض والنفاس عالم بحد من حدود الله وشريعة بشريعة الله. والحيض والنفاس من أصعب الأمور على طلبة العلم لكثرة الخلاف فيه. والعالم الجيد فيه جهبة لا يقال على سبيل الاحتقار. ثم إن الحيض والنفاس يترتب عليهما أشياء كثيرة من العبادات والعدد في الطلاق وغيره فليس بالأمر الهجر. نعم. فضيلة الشيخ ما حكم لبس الخاتم في الوسطى للنساء؟ الظاهر لي أن النساء يلبسن الخواتم في كل الأصابع ولا بأس لأن المقصود التجمل. فإذا كان من عادتنا أن نتجملن بلبس الخواتم في جميع الأصابع فلا بأس إلا أن يؤدي ذلك إلى الفخر والمباهاة والإسراف فيمنع من أجل هذا. أما بالنسبة للرجل فيكون الخاتم بالخنص وبالبنس إما باليد أو باليسرى إما باليد اليمنى أو باليد اليسرى. بعده شيخ بارك الله فيكم هل يجوز الدعاء على شخص بعينه إن كان كافرا أو ظالما؟ كيف تقول؟ الدعاء يعني تدعو له ظالم. نعم يجوز أن تدعو على الإنسان بمثل ما دعا به عليه سواء كان معين أو غير معين لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لعن الله من لعن والديه. قالوا يا رسول الله أيسب رجل والديه؟ قال نعم يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه. وهذا شيء معين. وقال الله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليه. وقال تعالى وجزاء سيئه سيئه مثلها. فمن ظلمك فلك ان تدعو الله عليه بمثل ما ظلمك لكن لا تتجاوز. شيخ ان كان مثل ظلم هذا الشخص متعدي الى مثل المسلمين او جماعات او كذا هل يجوز ادعو انا وان لم يحصل يا الظلم؟ اذا كان هذا الظلم من السلطان من ولي الامر فالواجب ان تسال الله الهدايه لولي الامر لانك لو دعوت عليه في الانتقام لم يزل الأمر إلا شدة، لكن إذا دعوت الله سبحانه وتعالى له بالهداية والتوفيق حصل في هذا خير كثير، لأن الغالب أن الراعي إذا صلح صلح تفاعله. ولهذا قال ابن أحمد: لو أعلم أن لي دعوة مستجابة لصرفتها للسلطان. شيخ حضرة الله، قلنا أن المسافة القصر لا حد لها، ما ربنا في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم ولا ليلة ليس معها حرمة. نعم، هذا لا يدل على تحديد السفر يوم وليلة، بل يدل على أن المرأة لا تسافر هذه المسافة بلا محرم، على أن تطيب السفر بلا محرم بيوم وليلة أو ثلاثة أيام ليس مراداً. كذلك الاختلاف التحديد، ولأن حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يقول: لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم عام. فكل ما يسميه الناس سفرا فإنه لا يحل للمرأة أن تسافر تسافره إلا بمحرم. ذلك الشيخ، لو أن شخصا مثلا أكل ثوما أو بصل ثم ذهب يصلي ولكنه لم يصلي في المسجد، صلى مع أخوة الله في البر أو في المزرعة، صلى إيش؟ صلى مع أصحابه. نعم، كانوا خارجين من البر أو في المزرعة، فهل هذا يعد من النهي؟ الصحيح أنه لا يعني أن يصلي الإنسان جماعة وقد أكل بصلا أو ثوما إلا إذا كان يؤذي من يصلي، فإذا كان يؤذي من يصلي فلا يصلي معهم. أما المساجد فإنه لا يحل له أن يحضر المسجد وقد أفر وأكل بصلا أو ثوما وبقيت رائحتهما فيه، فإن زالت الرائحة فلا بأس، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، والرائحة إذا زالت لم يتأدى أحد بها، لا الملائكة الذين في المسجد ولا المصلون. شيخ، يعني لو كانوا جميعهم قد أكلوا البصل، لا بأس يصلون جماعة ولا حرج. لي أخوات من الأب ومن الأم من الرضاعة لهم، ومنهم حصلنا على فتوى من الشيخ محمد الشيخ عبد الله رضي الله عنه، طبعا أننا أخوان في الرضاعة، فمنهم من قبلت هذا الأمر ومنهم من رفضت رده، ومنهم من قبلت أن تقابل يعني أسأل عن حالي وأسأل عن حالي، ومنهم من قالت فقط السؤال وليس مقابل، فهل عليهم لو قطعت يعني التي رفضت الأمر هذا أو عليهم أن يسمحون على ذلك؟ هنا قراءة الرضاعة من الرضاعة، خلاص الرضاعة هذا من قراءة الرضاعة والقرابة، ولا يجوز على الإنسان أن يصل أقاربه من الرضاعة نفس محارمه من الرضاعة كما يصل محارمه من النسل، لكن لا شك أنه أن هذا نوع من الصلة ثم وصلت مطيبة. وأما امتناع بعض النساء عن مواجهة المحارم من الرضاع أو عن كسر الوجه لهم هذا حياء وخجل، ليس القصد منه مضاد الشريعة أبدا. الله، ما هو الفرق بين العام المطلق؟ هذا في أصول الفقه. الفرق بينهما في ذاتيهما أن العام يشمل جميع أفراد على سبيل العموم والشمول، وأما المطلق فيعم جميع أفراده على البدن لا على الشمول والعموم. العفيف وينهي فهمت؟ البدن يعني معناه واحد من هذا يكفي، مثل يقول أعتق رقبة هذا مطلق، فأي رقبة تعتقها يحصل الامتثال. فهمت؟ العموم مثلا إذا قلت لك أعتق الرقاب فهنا لا بد أن تعتق جميع الرقاب، ما يكفي واحد. هذا هو الفرق في حد ذاته. لو قلت مثلا لا تكرم طالبا يشمل كل الطلاب، يعني لا تكرم أي طالب، وإذا قلت أكرم طالبا كفى واحد، فذات عمومه شمول وهذا عمومه بدل. هذا هو الفرق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.